أهلا بيك في الحلقة الثالثة من كورس القراءة. خليني أفكرك الأول إيه الهدف من الكورس ده، لأن أنت لازم تكون عارف أنت بتقضي العشر دقايق دول بتعمل إيه. الكورس ده هتتعلم منه كلمات وجمل في سياق، السياق ده مدروس فيه كل كلمة هتظهر إمتى عشان الدرس اللي بعديه يبني عليه. من خلال السياق ده أنا بأسسك للإحساس بالقواعد بشكل هكلمك عنه بعدين، والكورس ده هيتطور معاك لحد ما تعرف كل كلمات اللغة وكل مصطلحاتها وتبقى بتتكلمها كأنك بتتكلم عربي، كل ده من غير ما تحس بأي مجهود ولا تعب. انا صممت الكورس ده بطريقة ان انا اخد على نفسي 70% من المجهود المطلوب واسيب عليك انت 30%. مهمتي ان انا اوصلك للمستوى اللي قلتلك عليه، انك تتكلمها كأنك بتتكلم عربي وانت حاسس ان انت بتتسلى وبتلعب، وهسيبك تسميها لعب بس انا عارف انا بعمل ايه. كل حلقات القناة دي بخاطب فيها عقلك اللاواعي بنفس الطريقة اللي بخاطب بيها عقلك الواعي. امشي معايا في الكورس ده واحدة واحدة والتزم حرفيا بالتعليمات علشان تكون جاهز للكورسات التانية اللي هتبني عليه في نفس المستوى والكورسات التانية اللي هتبقى في مستويات جاية. ده بيت بنبنيه ما ينفعش تاخده من النص، وابشر اللي جاي كتير جدا ان شاء الله. خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بالقراءة والكلمات. يلا على طول نبدأ بالكلمات اللي هتظهر معانا في النص بتاع النهاردة. far far. طيب وعكسها؟ near near. person person. طيب إيه الجمع منه؟ people. وخلي بالك إن دي با، فتقول people ما تقولش people، وأنا عارف إن ساعات الصوت ده بيهرب منك غصب عنك، ولذلك أنصحك تعمل زي الراجل اللي هوريهولك دلوقتي ده وتفخمها جدا وتقول people people. بعد ما تفخمها كده وتفضل تفخمها مدة رجعها لطبيعتها، هتيجي معاك سهل جدا وهتلاقي نفسك مش بتنساها في وسط الكلام. تعال نشوف. It's the people the people. hard hard. طيب وعكسها؟ easy. air air. scientist scientist. مأخوذة من science science. plan plan. دي خطة أو يخطط. خطة زي this is a good plan this is a good plan. ويخطط زي I am planning my weekend I am planning my weekend. building building. observe observe. تلاحظ ان صوت الاس هنا ز observe. طيب observe دي ليها معاني كتير، اللي يهمنا النهارده هو يشاهد او يرصد. طيب انت دلوقتي ممكن تكون بقيت عارف ثلاث كلمات بمعنى مقارب من بعض، كلمه see كلمه watch كلمه observe اللي خدناها دلوقتي. see دي يعني يرى، يشوف، اللي هو مثلا بتقول اشوفك بعدين see you later. وفي watch اللي هي بمعنى يشاهد، watch a movie يتفرج على فيلم، يشاهد فيلم، يبقى see يرى watch يشاهد. طيب دلوقتي observe قلنا انها يشاهد او يرصد، ايه الفرق بقى؟ observe دي اللي هي يشاهد بغرض تسجيل ملاحظات. ازاي؟ يعني انا مثلا عاوز اشاهد النجوم لتسجيل ملاحظات، مثلا النجم الفلاني طلع الساعة كام، الشهاب عدى من هنا ولا لا، ده اسمه observe. بنعمل تجربة مثلا في المعمل وكل شوية بنبص على الميكروسكوب وبنسجل الملاحظات فاسمها observe. طبعا observe ليها معاني تانية غير كده، ولكن المعنى ده بتاع النهاردة يشاهد او يرصد هو اللي يختلط مع الكلمتين التانيين دول. تمام، تعال بقى ناخد كلمتين ونقولهم بثلاث طرق مختلفة. ما تنساش ردد فقط لما تشوف المايك، وتقدر توقف الفيديو وتدي لنفسك مساحة اكبر. air air air air air air. scientist scientist scientist scientist scientist scientist. hard hard hard hard hard hard. طيب تمام، تعال نشوف اللعبة اللي معانا قبل ما ندخل على النص. طبعا مش محتاج اشرح لك تعمل ايه، يلا بينا على طول. رقم واحد دي، اول حرف P مكانه اهو، شفتها؟ الكلمة هي plan. بعد كده رقم اتنين دي، واول حرف هو F يا ترى فين في المربع ده؟ أهو، والكلمة هي far. الصورة الثالثة دي سهلة، أول حرف A وآدي مكانه، والكلمة هي air. رقم أربعة دي، أول حرف هو H وآدي مكانه، ها شفتها؟ الكلمة هي hard. رقم خمسة دي، وأول حرف هو P مكانه أهو. دي مش هحلها لك بقى، دور أنت عليها لوحدك. بهزر طبعا، الكلمة هي people ومكانها أهو. وآخر حاجة رقم ستة دي، أول حرف هو B وده مكانه، والكلمة هي building. طيب قبل ما أوريلك النص، تعال أوريلك الصورة اللي هنشرح عليها دي. الصورة دي فيها كلمة مستخبية، حاول تكتشفها في خلال 5 ثواني. بص لملابس البنت كده، تعال نعمل زوم. ها مكتوب عليها ايه؟ far. far يعني بعيد. طيب حلو، تعال بقى نشوف النص، وبرضو ما ترددش الا مع المايك، وافتكر ان المرة اللي بعديها هنشيل الترجمة. Josie and her dad look at the moon. خلي بالك ان حرف الاس هنا برضو صوته ز. The moon isn't very far. Why can't people live there? Josie asks. It is hard for people to live on the moon. Why? It has no air or water. Some scientists plan to make special buildings there. Then people can live on the moon. Cool, Josie says. لاحظ ان الكلمة دي اسمها says. Josie says, I want to live there someday. طيب تمام، المرة دي هنقرأ من غير ترجمة، زي ما تعودنا ما تحاولش تستدعي المعنى بالعربي ولا تقاومه لو جه. Josie and her dad look at the moon. The moon isn't very far. Why can't people live there? Josie asks. It is hard for people to live on the moon. Why? It has no air or water. Some scientists plan to make special buildings there. Then people can live on the moon. Cool, Josie says. I want to live there someday. تمام، تعال بقى نشوف التمارين. التمرين الأول اختيار من متعدد. 1. What is the reading about? The moon, scientists, air. الإجابة the moon. 2. The moon isn't very big. Far, plan. الإجابة far. 3. Why can't live on the moon? Josie asks. Water, different, people. الإجابة people. تمام، التمرين الثاني هنرتب الحوار اللي حصل بين جوزي وبين بابا. طبعا هتلاقيني حاطط لك الترجمة بالعربي وبعدين هنشيلها. Write numbers to put the story in order. It has no air or water, her dad says. I want to live there someday, says Josie. He also says, scientists plan to make special buildings there. Josie and her dad look at the moon. طيب تمام، هنشيل بقى الترجمة العربي، ودلوقتي تقدر توقف الفيديو وتدي لنفسك مساحة أكبر للحل. يلا نحل مع بعض. أول حاجة المفروض تكون Josie and her dad look at the moon، وبعد كده It has no air or water, her dad says. وبعدين, he also says, scientists plan to make special buildings there. وأخيرا I want to live there someday says Josie. طيب تمام، التمرين الثالث الكلمات هيكون فيها حروف ناقصة، تعال نشوف. 1. It is hard for people to live on the moon. في ناقص هنا حرفين هما AR. 2. The moon has no air or water. هنا المفروض نحط ايه؟ هنحط AI. 3. Scientists plan to make special buildings there. Buildings. هنا المفروض نحط ايه؟ هنحط UI وهنحط NG. طيب تمام، ندخل على التمرين اللي بعد كده وهو تكوين جملة سؤال وإجابة. أدي على الشمال الكلام اللي هنستخدمه في الأسئلة، وعلى اليمين المرة دي الولد اللي هيسأل الأسئلة. طيب عندنا moon و air، عاوزين نسأل ليه الناس ما يقدروش يعيشوا على القمر، وتكون الإجابة لأنه لا يوجد هواء. طيب تعالى نسأل السؤال why can't people live on the moon؟ والإجابة because there is no air. There is no air. انت عارف ان there is يعني هناك، لا يوجد هناك there is no. طيب عايزين بقى نستخدم الكلمتين التانيين دول sun و water، تعال نسأل بيها كده، هنقول why can't people live on the sun؟ الإجابة because there is no water. وطبعا مش ده السبب الوحيد. طيب تمام، التمرين اللي بعد كده هنرتب الجملة، تعال نشوف. 1. Very far isn't the moon. المفروض تكون ايه؟ المفروض تكون the moon isn't very far. 2. Or water. It has no air. المفروض تكون ايه؟ المفروض تكون it has no air or water. 3. To live there. I want someday. المفروض تكون I want to live there someday. طيب تمام، التمرين الأخير أكمل مكان النقط، حضر ورقة وقلم واختبر ذاكرتك، يلا بينا. Josie and her dad look at the moon. The moon isn't very far. Why can't people live there? Josie asks. It is hard for people to live on the moon. Why? It has no air or water. Some scientists plan to make special buildings there. Then people can live on the moon. Cool. Josie says, I want to live there someday. وادي الكلمات الناقصة. بس يا سيدي ما طولش عليك بقى واسيبك تذاكر. طبعا ما تنساش تحمل الملف ده اللي فيه كل الكلمات والجمل ليها. هيساعدك كتير في الحفظ ويسهل عليك استعمال الكلمات دي في أمثلة من صنعك انت. شكرا مشاهدة، اشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.